طيب. يقول هذا السائل: عندما أتمضمض للوضوء وخصوصا في شهر الصوم فإنه يخرج من فمي دم دون قصد مني، فهل يبطل صومي؟ لا يبطل الصوم إذا خرج دم من اللثة في أثناء التسوك أو أثناء فرك الأسنان بالأصبع، وكذلك لا يفسد الصوم بخروج الدم من جرح أو من زجاجة وطئها أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يفسد الصوم إلا الحجامة أو ما كان بمعناها، بحيث يسحب من الإنسان دم كثير يؤدي إلى ضعف بدنه. ولكن نرجع إلى الدم الذي يخرج من أسنان الصائم، نقول له إذا خرج دم فلا تبتلعه، لأن الدم ليس من الريق فهو شيء زائد على الريق، فلا يجوز للصائم أن يبتلعه، فإن ابتلعه مع علمه بذلك